لما تبحث على جوجل عن مفهوم رعاية الحيوان رح تلاقي كتير من نتائج البحث، من ضمنها تعريف ويكيبيديا إنه هو الرفاهية الجسدية والنفسية للحيوان، وتوفير هاي الرفاهية للحيوانات من قبل الإنسان بيعتبرها الكتار إنها رفاهية أو مش أولوية، أو حتى بنتقدها في ظل وجوده بعالم في حروب وفقر ويتم وأوبئة. بالغالب نسمع تعليق أن يهتموا بالإنسان أولى كل ما شخص عبر عن اهتمامه بالحيوانات. لكن العناية بالحيوانات وتحديداً القطط أبداً مش رفاهية عند سوزان اللي بترعى أكثر من 280 قطة بمنزلها في محافظة المفرق في الأردن. لكل قطة حكاية ولعلاقتها معهم قصة رح تحكي لنا إياها في هاي الحلقة من بودكاست قصتها القصيرة. سوزان عويدات، أنا سكان المفرق، أشتغل شغل تطوعي بنقذ حيوانات. عندي قطط معاقة عددها 280 يمكن أكثر، صار بطلت أعد من زمان، يعني فترة طويلة بطلت أعد، لأنه بيكون عندنا قط بنودي على العيادة مثلاً ما بيعيش، فبيجي مكانه قط ثاني، فبيكون يعني الأرقام متفاوتة. كتير الدراسات اللي بتحكي عن علاقة الأطفال بالحيوانات وكيف تربيتهم بتنعكس على شخصية الطفل، وفي أثار اجتماعية ونفسية، من بينها إنه الحيوانات بتساعد على تنمية الطفل. لما يتعامل الطفل وينمو بصحبة حيوان بتعلم احترام الحياة، وبتيح له الحيوان فرصة الحب والمحبة. سوزان بدت علاقتها مع القطط وهي بعمر 3 سنوات، متأثرة بحب جدتها للقطط. وهي صغيرة ما كانت تعرف مفهوم الإنقاذ، كانت تعتني فيهم ببراءة وبالفطرة. أول قطة، أنا كان عندي قطط من عمري 3 سنين. أنا جدتي الله يرحمها كانت محبة للقطط، كان عندها قطط كثير، وأبوي كمان كان محب للقطط مع أنه عيلته ما بتحب القطط، بس سبحان الله. يعني متى بلش الإنقاذ؟ هلأ وإحنا صغار ما كان في هاي العيادات الموجودة، ما كان في انتشار العيادات، فكان يعني الحيوان اللي بننقذه كنا بنحطه عنا، فبيكون أيام علاجه صعب، كنا بنعالج الكسور بالتجبير العادي. هلأ لما اشتغلت بمصنع شركة تركية منطقة صناعية، كان هناك كثير تصير حوادث، كثير تكون في حالات كلاب قطط مريضة تعبانة أو مدعوسة، فبدأ من هذا الوقت يعني إنه أخذهم على عيادات. عناية سوزان للقطط تركز حول القطط اللي بتعاني من إعاقة، بمعنى إنه لما تلاقي قط مريض بده إنقاذ لأنه مريض بتعالجه وبترجعه لبيئته الطبيعية. أما لما يكون القط بيعاني من إعاقة بصرية أو حركية بيصير صعب عليها إنه ترجع لبيئته، لهيك بلاقي الحضن والمأوى والملجأ في بيتها. القطط الموجودة عندي هلأ حالياً 280 قطة، أكثر أقل بطلت أعد طبعاً زمان. هلأ الحالات اللي عندي كلها معاقة. هلأ لما بنحكي إعاقة، الإعاقة غير المرض. المرض بيكون يعني تعبان أو مريض يعاني من مرض خاص فبنعالجه، لما بيعيش أو يطيب أموره تمام فإحنا بنرجعه للبيئة الطبيعية تبعيته. لكن الإعاقة تختلف، الإعاقة هي تندرج تحت أنه يكون معاق بلايند، أعمى مثلاً، فاقد أطراف، مصاب بالكلى. مصاب بالكلى القطط لها أكل معين. في كمان حالات الصرع، عندي 5 قطط مصابة صرع، عندي مرعي هو أشهر واحد اللي على السوشيال ميديا معاه صرع، مع أنه إحنا عالجناه لكن للأسف ما زبط العلاج. العمي عندي كمية عمي يمكن تفوق ال 30-35 قط. هذول عمي أو فاقدين عين، أنت عارفة كيف، أو مصابين بالحول. في كمان عنا يعني كتير حالات بنصادفها، في بيكون مريض بعدين لما طاب مثلا فقد جزء من وجهه. يعني عندنا في مرض اسمه الكاليسي، الكاليسي هذا بيأكل الفم وبيأكل أجزاء من الوجه. في عندنا مثل هيك حالات، في بيكونوا مصابين بالطاعون بعد ما تعبوا من الطاعون. الطاعون طبعا طاعون القطط غير معدي للإنسان. بعد ما يطيب من المرض بيصير عنده آثار جانبية اللي هي الاهتزاز، الرعشة مثل باركنسون. في عندي كمان مريض أعصاب. كتير حالات تندرج بهاي الأمور عندي موجودة. سوزان بتتعامل مع القطط مثل أولادها، لهيك بتعطي عناية أكبر لبعضهم، خاصة بتكون إعاقتهم بحاجة لعناية خاصة، بتميزهم أكتر وبتدللهم أكتر. القطط الموجودة عندي الأغلبية معاق، لكن في قطط أنا بحبها، يعني أنا بحبها المريضة حتى يشفى، بكون أنا داير بالي عليها أكتر يعني بزيادة. ففي ناس بتحكي ليش بتديري بالك مثلا على تيمون، ليش بتديري بالك على مرعي؟ لأنه حالات خاصة جدا. يعني تيمون ما بيعرف يأكل لحاله، عنده ارتعاش مرض أعصاب، أنه ما بيعرف الأكل، لازم أنك تكون مثبته أو أنك تحط الأكل بالطعمين. كل القطط حبيباتي، بحبهم كثير وبعشقهم، يعني بعاملهم سواسية. لكن شوية يعني اللي بيكون يعني عنده مرض بزيادة أو إعاقة بزيادة، فهذا أنا يعني بكون داير بالي عليه أكثر، بجيب له أكل خاص. أكيد مش سهل يكون في 280 قطة بحاجة لعناية ورعاية خاصة، لكن سوزان شايفة إنه هذا واجبها اتجاههم. بالعكس، هي بتشوف إنه القطط علموها الكتير وعلموها الصبر. قديش صعب الاهتمام بهذا العدد الكبير. خليني أحكي لك إنه الموضوع متعب جدا، يعني متعب جدا جدا، لكن الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هذا وسعي، ربنا أعطاني، يعني أنا تعلمت الصبر، أنا تعلمت إنه أنا أكون شخص إيجابي. يعني شو ما كان زاد عندي التعب، شو ما زاد عندي الكمية القطط، لأنه حالات خاصة. يعني في عندك اللي بيلبس حفاضة، في عندك اللي لازم أنا بأخذه على اللتر بوكس، في كمان الأكل الخاص، يعني لكل قط مثلاً في له أكل خاص. في مجموعة قطط مثلاً ما بتأكل أكل عادي، في قطط ما بتأكل، ما عندها أسنان، في منها كمان كبيرة بالسن. فأنا براعي هذا الموضوع كلياته. أنا مخصص لهم جزء، يعني أنا مخصص لهم جزء خارج البيت، يعني أنا ساكن أنا وهم، وعم بدور على بيت أكبر بإذن الله إن شاء الله يا رب، الله يرزقني وأنه ألاقي مكان أوسع أكبر، الشمس بتفوته أكتر. يعني كتير أنا حاب هذا الموضوع. صعب لما يكون عندك هذا العدد الكبير، بدك تغير اللتر بوكس وتغير التراب وتغير يعني شخص واحد. تخيلي أنا شخص واحد عم بعمل هذا العمل كله. ما في أبدا، ما حدا متضايق مني، ما حدا، يعني أنا بحالي، أنا شخص بحالي، ما إلي الاختلاط الكبير مع الناس والحمد لله. رغم إنها بتعتني بكل القطط بشكل عادل ومتساوي، لكن في قطط لهم معزة خاصة بقلب سوزان، منهم مرعي وفيكي، ولكل قطة حكاية ومشهد ما بيغيب عن بالها. أكثر بسة أنا بحبها، هلأ أنا بحب مرعي كثير، مرعي حبيبي، مرعي لأنه مصاب صرع، مرعي أنا ما بنام عشان إنه يعني حتى لما بنام زي يعني نص نوم، عشان إنه إذا أجت النوبة أكون أنا صاحي عليه، أمسك راسه، عشان لأنه القطط لما بيصيبها صرع بيصير بتلف حوالين نفسها وبتضرب بالحيطان وبتضرب بأي إشي، فأنا لازم أكون موجودة عنده. القط اللي حزنت عليها كتير هما قطتين. كان عندي قطة اسمها فيكي كانت يعني بحبها كتير. طلعت برا، ضلينا ندور عليها يمكن ليلة كاملة للأسف، وأنا عم بناجي عليها بتجيني من بعيد تركض، بدها يعني خلص إنه يعني أنا لقيتها وإجتني من بعيد تركض، لكن للأسف إجت سيارة وخبطتها. هاي يمكن أكثر قطة بكيت عليها بحياتي. القطة الثانية اللي أنا زعلت كتير عليها ويعني ما قدرنا أن ننقذها هي قطة محروقة. أنا أنقذتها من الشارع، طبعاً كانت بلغوني عنها أنه في قطة محروقة، فلما رحت عليها كان جلدها كله محروق وتعبانة ووضعها سيء. أنقذتها وما شاء الله والحمد لله أول يوم ثاني يوم، لكن للأسف كان إصابتها كثير شديدة، كان نفسي أنها تعيش. الـ 280 قطة هم عائلة سوزان، بتجمعوا حواليها، بسهروا سوا، وبتشعر بالمسؤولية والصبر والمحبة. هاي المحبة المتبادلة خلت حلم سوزان إنه تعم الرحمة بين الناس. علاقتي مع البسس علاقة كثير روحانية، علاقة كثير حلوة، علاقة كلها الرحمة الإخلاص. يعني تخيلي يعني أنا مش متزوجة وما عندي أطفال، وهم أطفالي وهم عائلتي وأنا بحبهم كتير. تخيل أني أنا يعني الإخلاص، كيف أنك أنت بتعمل أي إشي عشانهم، بتعمل بتظبط بتنظف راحتهم أمورهم، هم بيحبوني. يعني هذا متبادل، يعني الحب متبادل، مش أنه من طرف واحد أنه أنا أحبهم هم ما بيحبوني، لا، لأنه هم بالليل كلياتهم بتجمعوا عندي بيناموا عندي، يعني حتى لما بقعد كلهم بيقعدوا جنبي. فهاي العلاقة كتير حلوة. أحلامي كتير كبيرة بسيطة بنفس الوقت. يعني نفسي في بيت، نفسي إنهم ما يمرضوا، أو نفسي بالمساعدة، إنه الناس بتساعد هاي الحيوانات، بتنتشر ثقافة الرفق بالحيوان، عدم إيذاء الحيوان، هاي مسؤولية مجتمع. هاي هي الأحلام البسيطة، يعني إنه بيعم الأرض السلام، بيعم الأرض الرحمة والتفاهم والصبر، ونكون كلياتنا يعني إحنا كلياتنا مخلوقين يعني بالكوكب الأرض، كلنا على كوكب الأرض، كلنا بهاي الدنيا مع بعض. فأتمنى إنه الرحمة تنتشر بين الناس.